بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي نسميه كرسي المتنبي. ونحن الآن في حلقة مميزة موجودين في الأهرامات في الجيزة في مصر، ونصور هذه الحلقة المميزة من هذا المكان. نحن في الحلقة 28 بعد 100، وصلنا إلى البيت 17 من القصيدة 35، حيث يقول المتنبي: تلك النفوس الغالبات على العلا والمجد يغلبها على شهواتها، سقيت منابتها التي سقت الورى بيدي أبي أيوب خير نباتها، ليس التعجب من مواهب ماله بل من سلامتها إلى أوقاتها، عجبا له حفظ العنان بأنمل ما حفظها الأجياء من عاداتها، لو مر يركض في سطور كتابة أحصى بحافر مهره ميماتها، يضع السنان بحيث شاء مجاولا حتى من الآذان في أخراتها، تكبو وراءك يا ابن أحمد قرح ليست قوائمهن من آلاتها، رعد الفوارس منك في أبدانها أجرى من العسلان في قنواتها. إذن يقول في البيت 17 من القصيدة 45، قال تلك النفوس، وقال في البيت 16: إن الكرام بلا كرام منهم مثل القلوب بلا سويداواتها. فالكرام إذا لم يكن منهم آل هؤلاء الممدوحين وهم أبناء عمران أو بني عمران، فكأنها قلوب بلا سويداوات أو أجساد بلا قلوب، فلا بد لكل جمع كريم أن يكون في وسط كرامهم وفي أعلى الذؤابة من كرامهم بنو عمران. فقال تلك النفوس الغالبات على العلا، لهم نفوس لكن هذه النفوس لا تنزع بهم إلى الشهوات ولا تذهب بهم إلى الملذات. قال لك تلك النفوس الغالبات على العلا تنزع بهم إلى معالي الأمور وإلى المجد وإلى الرفعة وإلى العزة، والمجد يغلبها على شهواتها. هي لا تذهب إلى الشهوة ولا تذهب إلى سفاسف الأمور ولا تذهب إلى الرذائل ولا تضع نفسها في الدنايا. المجد وحب المجد وحب العزة والأنفة والكرامة والمروءة والكبرياء يغلبها، يغلب هذه النفوس على شهواتها، فتنقضي شهواتها وتظهر معاليها وطموحها ونظرها إلى الأمور. ثم قال في البيت 18: سقيت منابتها التي سقت الورى بيدي أيوب بيدي أبي أيوب خير نباتها. قال هؤلاء بنو أيوب أو بنو عمران أبي أيوب، هؤلاء هم منابت الكرم، ومنابت الكرم هذه سقت كل الورى وسقت كل الناس وعلمتهم كيف يكون المجد وكيف يكون الكرم وكيف يكون العطاء. سقيت منابتها، ها؟ من الذي سقى منابتها؟ يد أبي أيوب هذا الممدوح، هذه المنابت سقت الورى. إذن بنو أيوب سقوا منابت المجد، ومنابت المجد هذه سقت الورى بيدي أبي أيوب خير نباتها، وخير من يزرعها وخير من يسقيها وخير من يمد الورى بها. ثم قال في البيت 19، وهو أيضا على أسلوب المتنبي في المبالغة في المدح: ليس التعجب من مواهب ماله. نحن لا نتعجب إلى أنه يهب المال ويعطي المال لكل أحد ولا يبخل به على أي أحد، بل من سلامتها إلى أوقاتها، بل نتعجب من أنها ما زالت في يديه. إننا نتعجب من المال الذي بقي ولا نتعجب من المال الذي ذهب، إذ العادة أن لا يبقي في يده شيئا. ليس التعجب من مواهب ماله بل من سلامتها إلى أوقاتها، فإذا بقي معه شيء ولم ينفقه تعجبنا من حاله، إذ إن الحالة الطبيعية أن ينفق كل ما يؤتيه أو كل ما يؤتى به أو كل ما يملكه، ذلك مبالغة في الكرم عنده. ثم قال في البيت 20: عجبا له، يتعجب له، عجبا له حفظ العنان بأنمل، الأنمل أصابع، يحفظ عنان الفرس بأنمل، إنه يشد على الخيل، هذا دلالة على فروسيته وعلى شجاعته في المعركة. فنعجب كيف هذه الأنامل التي تحفظ عنان الخيل في المعركة، أي تشد عليها، أي تكون مقاتلة، ما حفظها الأشياء من عاداتها. الأشياء الموجودات، المال الذي يوهب، الأشياء المادية، هي من عاداتها ألا تحفظ الأشياء. فتعجبنا، طبعا هذا من باب المفارقة عند المتنبي التي يتقنها، تعجب كيف أنه ليس من عادته أن يحفظ الأشياء في يده، لكنه في هذه المرة حفظ بأناميله عنان الخيل، دلالة على فروسيته، ولا يحفظ الأشياء المادية في يده، دلالة على شدة كرمه. لو مر من هذا الذي هو بنو عمران أو أبو أيوب الذي هو من بني عمران، لو مر يركض في سطور كتابة أحصى بحافر مهره ميماتها. الحافر المهر هو أصلا شكل ميم، فقال لك لشدة فروسيته لو مر في سطور كتابة، يعني في أرض كتبت حوافر الخيل عليها سطورا، فلو نظرت إلى هذه السطور وصفحة الأرض من بعيد لرأيت وأحصيت هذه الميمات التي حفرت حوافر الخيل أو خيله عليها، فصارت كأنها السطور في الكتابة، وصارت كأن اللي هي حوافر الخيل كأنها الميمات، لأن حافر الخيل يشبه الميمات. لو مر يركض في سطور كتابة أحصى بحافر مهره ميماتها، يضع، يريد دقته في البيت الثاني والعشرين، يقول يضع السنان الرمح بحيث شاء مجاولا وهو يجول في المعركة، تجد الخيل تجول في المعركة وتذهب يمنة ويسرة وتكاد يعني تنفلت من بين الخيول، ولا يكاد الفارس يحفظ نفسه عليها، إلا أنه يضع السنان في مكانه بدقة شديدة متناهية حتى من الآذان في أخراتها، آذان الخيل، الأخرات اللي هي الثقوب اللي في الأذن، وهي تكون صغيرة جدا أو ربما صيوان الأذن أو فتحة الأذن هذه، فلشدة دقته يستطيع أن يضرب بالرمح فيصيب أخرات آذان الخيل اللي هي فتحات آذان الخيل، يدل على فروسيته ودقته وشجاعته. ثم قال في البيت 23: تكبو وراءك يا ابن أحمد قرح. ابن أحمد هو هذا الممدوح اللي هو أبو أيوب بن عمران. تكبو يعني تنزل، تتوانى، تنكص، لا تستمر. تكبو وراءك، ووراءك قد تكون من معنى الأضداد، تكون معنى أمامك. في القرآن الكريم: وكان وراءهم ملك، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني وراءك أمامك. قال تكبو وراءك يا ابن أحمد قرح، والقرح الخيل ليست قوائمهن من آلاتها، يعني لما تشوفك الخيل وأنت مقبل عليها خيل الأعداء تكبو، وكأن إيش قوائمها سقطت، ليست من آلاتها، ليست من أعضائها، لشدة خوفها ويعني ما لقيت من صلابة هذا الفارس. رعد الفوارس، ثم قال في البيت 24: رعد الفوارس منك في أبدانها أجرى من العسلان في قنواتها. عندما يراك الفرسان الأعداء يرتعدون، والرعد جميع رعدة، منك في أبدانها، تصيب أبدانهم رعدة فتضطرب أجسادهم، فشبه اضطراب أجسادهم كاضطراب قنوات الرماح في أيدي الفرسان الشجعان. كيف الرمح تجد في وسط المعركة يهتز في يد الفارس الشجاع يريد أن يصوبه نحو خصمه، كذلك أجساد الفرسان الأعداء حينما تراك يا ابن أحمد تضطرب. قال رعد الفوارس منك في أبدانها أجرى من العسلان في قنواتها. إذا دعونا نتوقف عند هذا البيت 24 من القصيدة 45 في هذه الحلقة 28 بعد 100، ونلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 29 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن نصور في الأهرامات كما تشاهدون في هذه الخلفية الجميلة، طبعا أنا شوية متعب والشمس يعني فوق رأسي تماما، كأن ميلها على رأسي تماما، لكننا مسرورون أن نقدم هذه الحلقة للمتربي ولغيره إن شاء الله تعالى في هذا المكان. وأنا قد قلت قبل أن أتي إلى مصر، هنا قلت لمصر أملي فؤادي شفه العدل، نمضي وتبكي على آثارنا الدول، كانت لنا حلما في الغيب منتظرا وعتقته أمانينا وما نصله.